حياتك وعندك كل عاداتك وكبرت كأن الإحساس بالغرب انولد معك. بطل يساعك جلدك ولا بيسع أحلامك، خايفين تنام سنين وطوعي وبعدك بنت بيك تخنو. بكره بتتعودي وبتحكي مع العالم حولك بس بعدك وحيدي، والحق يقال جربتي ولا مره هربتي، وبقيتي بالخندق بالخندق الغامق حربتي.